الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى فاستقم كما أمرت، فاستقم، الاستثار هنا واجب أو جائز؟ لأنه فعل أمر الواحد المخاطب. أحسنت، فهو استثار واجب. أحسنت، بارك الله فيكم. وقالت لأخته قصيه، وقالت لأخته قصيه، الاستثار هنا واجب أو جائز؟ جائز. أحسنت. تؤتي الملك من تشاء، تؤتي تشاء، الاستثار هنا واجب أو جائز؟ واجب. أحسنت. هل يجوز أن تقول أعطيت إياك؟ إذن ماذا تقول؟ أعطيتك. أعطيتك، لماذا لا يجوز؟ إذا أمكن الإتيان بالضمير متصلا فلا يؤتى به منفصلا. أحسنت، أحسنت. ماذا قال ابن مالك؟ وفي اختيار لا يليق المنفصل إذا تأتى يليق المتصل. أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، نسمع الأبيات. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال علامة مالك رحمه الله: وصل أسلني وما أشبهه إن كنته الخلف تما، كذاك خلتنيه واتصالا، أختار غير اختارني اتصالا، أقدم الأخص اتصالي، أقدم ما شئت اتصالي، باتحاد رتبة تنفصلا، وقد يبيح الغيب في وصلا. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. سبق أنه متى أمكن أن يؤتى بالضمير المتصل فإنه لا يعدل إلى الضمير المنفصل. وقد أشار الناظم هنا في قوله وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار بانفصالا، أشار في هذين البيتين إلى ثلاث مسائل يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع جواز أن يؤتى به متصلا. فهذه مواضع يجوز فيها اتصال الضمير وانفصاله. الموضوع الأول ما أشار إليه بقوله وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه، ها أسلنيه وما أشبهه، المقصود به أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وهو غير مرفوع والعامل فيهما غير ناسخ. أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وهو غير مرفوع والعامل فيهما غير ناسخ. الآن في قوله سلنيه، الهاء في سلنيه ثاني ضميرين أولهما الياء أعرف من الثاني الذي هو الهاء، لأن ضمير المتكلم أعرف ثم الخطاب ثم الغيبة كما قال الناظم، أخصها ضمير من تكلم يليه مضمر الخطاب فعلما، فالأعرف هكذا من يعني ضمير المتكلم هو الأعرف وبعده ضمير الخطاب ثم ضمير الغيبة. فالياء في سلنيه للمتكلم والهاء للغائب، وضمير المتكلم أعرف أي أشد تمييزا لمسماه من ضمير الغائب. وسل من أخوات أعطى، وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، لأنه يعني سبق والعامل فيهما فعل غير ناسخ، فسل فعل غير ناسخ. فيجوز هنا الاتصال والانفصال، تقول سلنيه وتقول سلني إياه، كما قال وصل أو يفصل، صل فقل سلنيه أو يفصل فقل سلني إياه. ويجوز أن تقول مثلا أعطيتك وتقول أعطيتك إياه، أعطيتكه وأعطيتك إياه، وأيهما أرجح؟ اختار ابن مالك الاتصال، وهو مؤيد بأمرين. الأمر الأول أنه الأصل، الأصل الاتصال، والثاني أنه الوارد في القرآن، لم يأتي في القرآن في هذه الصورة إلا الوصل، فسيكفيكهم الله، في غير القرآن يقال سيكفيك إياهم. أنلزمكموها، في غير القرآن يقال أنلزمكم إياها. إن يسألكموها، في غير القرآن يقال إن يسألكم إياها. ولو نظرت في الضابط وجدته منطبقا هنا، الضمير ثاني ضميرين، أولهما أعرف من الثاني وهو غير مرفوع، والعامل فيهما في غير ناسخ. ويجوز الانفصال، وقد ورد في السنة قال صلى الله عليه وسلم: أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها. ملكك، الكاف مفعول أول، إياها ضمير منفصل مفعول ثان. لو وصل هنا ماذا يقال؟ إذا أردت أن تصل ماذا تقول؟ ملككها. أحسنت أحسنت، ملككها الله، أحسنت. وقيل إن الاتصال في هذه الصورة واجب والانفصال مخصوص بالشعر، لكن الحديث يدل على أنه ليس بواجب، الحديث يدل على أنه ليس بواجب. ومحل أرجحية الوصل إذا كان العامل فعلا، أما إذا كان اسما فالأرجح الفصل. تقول مثلا: الكتاب أنا معطيكه وأنا معطيك إياه، والأرجح الفصل أن تقول أنا معطيك إياه. فمحل أرجحية الوصل إذا كان العامل فعلا، أما إذا كان العامل اسما فإن الفصل أرجح. ومن الوصل في هذه الحالة، في حال كون العامل اسما، قول الشاعر: لئن كان حبك لي كاذبا لقد كان حبيك حقا يقينا. لئن كان حبك لي كاذبا لقد كان حبيك حقا يقينا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي التي أشار إليها بقوله: في كنته الخلف انتمى، وهي أن يكون الضمير الثاني منصوبا بكان أو إحدى أخواتها. في كنته الخلف انتمى أي يعني وما أشبهه. فهنا أيضا يجوز الاتصال والانفصال. تقول: الصديق كنته أو كنت إياه. الصديق كنته أو كنت إياه. واختلف النحويون في الأرجح، فابن مالك قال: واتصال أختار، غير اختار الانفصال. اختار الاتصال لأنه الأصل، فالأصل الاتصال، ولأنه مؤيد بحديث الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في شأن ابن صياد: إن يكنه فأنت سلط عليه، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله. الشاهد أنه قال إن يكنه باتصال، وسيبويه وموافقه يختارون الفصل، لأن الضمير خبر والأصل في الخبر الانفصال، وكلاهما مسموع فصيح، وإنما خلاف في الأرجح. فمن الفصل قول عمر بن أبي ربيعة: لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد، والإنسان قد يتغير. والناظم بن مالك رحمه الله استعمل الفصل في آية المبتدأ والخبر في قوله: وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. قال: وإن تكن إياه معنى، ما قال وإن تكنه، فاستعمل الفصل. ومن الوصل قول أبي الأسود الدؤلي لغلام له كان يلي تجارته، وكان كلما مضى بالتجارة شرب الخمر فأفسد أمر تجارته. قال أبو الأسود: دع الخمر يشربها الغوات، فإنني رأيت أخاها مجزيا بمكانها، فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غدته أمه بلبانها. يعني إلا يكن النبيذ الخمر أو تكن النبيذ الخمر أو تكن الخمر النبيذة فإنه أخوها شربا من عروق شجرة واحدة. الشاهد: فإن لا يكنها أو تكنه. المسألة الثالثة هي التي أشار إليها بقوله كذاك خلتنيه، وهي أن يكون العامل أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف وغير مرفوع، والعامل فيهما ناسخ كظن وأخواتها، فيجوز هنا الوصل والفصل. تقول مثلا الصديقة ظننتكه وظننتك إياه، واختار ابن مالك الاتصال لأنه مؤيد، لأنه الأصل أولا، ثم هو أيضا مؤيد بالقرآن. قال تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، إذ يريكهم هكذا بالاتصال. واختار سيبويه الانفصال، وكلاهما مسموع. فمن الوصل قول الشاعر بلغت صنع امرئ بر إخالكه إذ لم تزل لاكتساب الحمد مبتدرا، إخالكه. ومن الفصل قول الشاعر أخي حسبتك إياه وقد ملئت أرجاء صدرك بالأضغان والإحان، حسبتك إياه. لو وصل ماذا يقول؟ حسبتكه. أحسنت. يعني هذا قوله وصل أو يفصلها سلنيه وما أشبهه في كنت والخلف انتما كذاك خلتنيه. هذه المسائل الثلاث يجوز فيها الوصل والفصل، ثم صرح باختياره فقال واتصالا أختار وغير اختار انفصالا. وقد قال ابن عقيل في المسألتين الأخيرتين بعد أن نسب إلى سيبويه اختيار الفصل قال ومذهب سيبويه أرجح، لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم. ثم أنشد ابن عقيل في شرحه قول الشاعر، يعني أنشده في ترجيح قول سيبويه وهو قول الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. وقد قال بعض النظام يصف حال الناس في أول هذا الوباء، نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل شر، قال واختار كل خشية المهالك خلاف ما يختاره ابن مالك. ابن مالك قال واتصالا أختاره، فهو يقول الناس كلهم اختاروا الانفصال والتباعد. وهذا الموضع من المواضع التي صرح فيها ابن مالك في الألفية باختياره وترجيحه، وهي مواضع قليلة. هذا منها قال واتصال أختار، ومنها قوله في باب النائب عن الفاعل وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كساف ما التباسه أمن، في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، قال ولا أرى منعا صرح باختياره. ومنها قوله في باب الحال وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد ولا أمنعه. ومنها قوله في باب العطف وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. فهذه أربعة مواضع في الألفية صرح فيها ابن مالك باختياره. ثم قال وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. القاعدة أن ضمير المتكلم أخص وبعده ضمير المخاطب ثم ضمير الغائب. يقول هنا إذا اجتمع ضميران منصوبان واختلفا في الرتبة بأن كان أحدهما أخص من الآخر، مثلا أحدهما ضمير خطاب والآخر ضمير غيبة، فهنا لهما حالتان. الحال الأولى الاتصال وهي التي قال فيها وقدم الأخص في اتصالي، والحال الثانية الانفصال وهي التي قال فيها وقدم ما شئت في انفصالي. الحال الأولى أن يكون الضميران متصلين، فهنا يجب تقديم الأخص. تقول الكتاب أعطيتكه، تقدم ضمير الخطاب على ضمير الغيبة، لا تقدم ضمير الغيبة، لا تقول أعطيتهوك لأن الكاف للمخاطب والهاء للغائب، فتقدم الأخص وقدم الأخص في اتصالي. وكذلك مثلا ضمير المتكلم وضمير الغائب تقول الكتاب أعطيتنيه، لا تقول أعطيتهوني لأن الياء المتكلم والهاء الغائب والياء أخص فتقدم الأخص. وأجاز بعضهم تقديم غير الأخص، وفرج عليه ما رواه ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث رواه بلا إسناد أن عثمان رضي الله عنه قال: أراهمني الباطل شيطانا، أراهمني الباطل شيطانا. القياس: أراهم إياي الباطل شيطانا، يعني جعلهم الباطل يرونني شيطانا. الشاهد: تقديم ضمير الغيبة على ضمير التكلم، قدم غير الأخص، الهاء للغائب والياء للمتكلم. وهذا القول شاذ من وجهين. الوجه الأول هو ما تقدم من أن ضمير الغائب ينبغي أن يؤخر، فإذا تقدم ضمير الغائب على ضمير المتكلم أو المخاطب فإن الضمير الثاني يكون منفصلا، فحق الكلام أن يقال فيه أراهم إياي، أراهم إياي الباطل شيطانا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن هاء الضمير، يعني أن هاء الضمير حقها أن تمد مع الضمائر، يعني حق الكلام أن يقال لو وصل أراهموني، أراهموني. المقصود أن هذا شاذ، وأن القاعدة تقديم الأخص. هذه الحالة الأولى، إذا كان الضميران متصلين فيجب تقديم الأخص، تقول أعطيتكه، لا تقول أعطيتهك، تقول أعطيتنيه، لا تقول أعطيتهوني. الحالة الثانية حال الانفصال، أن يكون أحدهما منفصلا، فهنا لا يجب تقديم الأخص، هنا أنت مخير. قال مالك: وقدما ما شئت في انفصالي. تقول الكتاب أعطيتك إياه، أعطيتك إياه، قدمت الأخص، ولك أن تؤخره فتقول أعطيته إياك، أعطيته إياك. وتقول أيضا أعطيتني إياه، الكتاب أعطيتني إياه. ولك أن تخالف في الترتيب فلا تقدم الأخص. لو أنك قدمت ضمير الغائب هنا فجعلته هو المتصل وفصلت ضمير المتكلم، ماذا تقول؟ أعطيته إياي. أحسنت، أحسنت. ومحل هذا الحكم وهو جواز تقديم الأخص وغير الأخص، محله عند أمن اللبس، كالمثال السابق. إذا قلت الكتاب أعطيتك إياه أو أعطيته إياك، في كلا المثالين الكتاب مأخوذ والأمن واللبس مأمون. لكن إذا لم يعرف الآخذ من المأخوذ، مثلا إذا قلت زيد أعطيتك إياه، هنا لا تقدم ضمير الغائب، لا تقول أعطيته إياك، هنا يجب تقديم الأخص. ثم قال: وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. إذا اجتمع ضميران منفصوبان واتحدا في الرتبة، كلاهما للمتكلم أو كلاهما للمخاطب أو كلاهما للغائب، فهنا يجب الفصل. وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلا، يجب فصل الضمير الثاني عن الأول. فتقول مثلا أعطيتني إياي، وأعطيتك إياك، وأعطيته إياه. تقول أعطيتني إياي، لا تقول أعطيتنيني، تقول أعطيتك إياك، لا تقول أعطيتك، تقول أعطيته إياه، لا تقول أعطيتهوه. هذا قوله. وفي اتحاد الرتب يلزم فصلا، الفصل هنا واجب ولا يجوز الوصل. ثم قال: وقد يبيح الغيب فيه وصلا، يعني إذا كانا غائبين فقد يتصلان، وذلك إذا اختلف لفظهما. تقول مثلا الزيدان الدرهم أعطيتهماه، أعطيتهماه، أحدهما للمفرد والآخر للمثنى، حصل اختلاف فجاز الوصل. وقد يبيح الغيب فيه وصلا، يعني إذا اختلف لفظهما. الزيدان الدرهم أعطيتهماه، وإذا فصلت تقول أعطيتهما إياه، أعطيتهما إياه. وهذا هو الأكثر في الكلام، الفصل هو الأكثر. ومن الوصل قول الشاعر: لوجهك في الإحسان بسط وبهجة، أنا له ما هو قفو أكرم والدي. أنا له ما هو قفو أكرم والدي. الضمير المنصوب الأول هما يعود إلى البسط والبهجة، والضمير المنصوب الذي بعده أنا له ما هو الهاء في آخر في الآخر تعود إلى الوجه. أنا له ما هو. فاختلاف لفظ الضميرين هو الذي سوغ الوصل هنا في الغيبة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.